الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يوم الاثنين دون ايام، بحيث انه كان صوفي ويقول فيه يعني ترفع الاعمال وفيه ولدت فيه، يعني هذا اليوم. اي نعم. يعني وارد تخصيص الاثنين. اي نعم. نعم. طيب هل